من أول ما بلشت هالأزمة وصرنا في فترة تسمت بزمن كورونا، عم نسمع بالأخبار السيئة والكوارث الفظيعة اللي صارت واللي عم تصير خلال عام 2020. بس ظل عندي أمل، أمل بإني شوف الحياة من جانب تاني. صح نحن بوقت صعب وعم نمر بفترة فظيعة، بس كمان في جوانب إيجابية كتير، ومن هالجوانب عمل الخير ومساعدة الشخص لشخص ثاني حتى لو ما كان بيعرفه. بحلقة اليوم رح احكي مع نريمان فوزي، احد المؤثرين بالسوشيال ميديا، كيف ساهمت بانه تدعم المشاريع الصغيرة والناس اللي تضرروا خلال جائحة كورونا. مين هي نريمان وكيف استهدفت هالهدف وحققته؟ مرحبا، معك ناريمان. أنا إنفلونسر وبلوغر على الإنستغرام، عندي نسبة متابعين منيحة تقريبا من كل مكان، يعني عندي من الإمارات، من الأردن، من سوريا، من السعودية، من الكويت، عندي من كتير بلدان حتى من أوروبا. فبرمضان طبعا مع أزمة كورونا اللي صارت برمضان، قررت إنه كيف ممكن أقدر أخدم أو أساعد الناس من خلال حسابي. فقررت إنه أبلش أدعم حسابات تشتغل، يعني عندها شغل خاص بالبيت إلها. طبعا هدول الناس أكتر ناس فيك تقولي إنهم كمان تضرروا مع الأزمة، لأنه بطل حدا يشتري، بطل حدا يثق بالعالم. فقررت إنه الحسابات اللي عندها شغل وعن جد مفيد والناس رح تستفيد منها ويكون ملموس وأسعاره حلوة منطقية لأغلب العالم، قررت إني أدعمها. إنه طلبت عندي على الإنستغرام إنه أي حدا حابب أدعم له حسابه يبعث لي شرح تفصيلي صغير عن أكاونته وعن شغله على إيميلي. طبعا قلت لهم ونبهت إنه على الإيميل، لأنه على الإنستغرام إذا بعتوا لي على الإنستغرام رح يكون الموضوع كتير صعب إنه أرد على كل المسجات وأشوف كل المسجات، أما على الإيميل بقدر أشوف الأغلبية يعني. ففعلا بلشت توصلني إيميلات من كذا حدا، يعني صرت أشوف الإيميلات اللي بحس إنه عن جد هي رح، يعني الناس رح تهتم لهذا الشيء، بلشت أحكي عنها عندي على الإنستغرام وأعمل لهم منشن والحمد لله يعني الفيدباك كان إنه كتير استفادوا. كل حدا يعني عملت له منشن الحمد لله استفاد وشكروني كتير، يعني الحمد لله، لأنه إجاهم بيع، تحرك أكاونتهم، إجاهم متابعين. أكيد واجهتك صعوبات، طب شو هي الصعوبات؟ بلش توصلني إيميلات ومسجات من ناس إنه بس هيك فتحين الأكاونت تبعهم، مثلا عادي ميك اب ارتست، بلوجر، انفلونسر، يعني ما بتشتغل، ما بتبيع إشي، ما متضررة ماديا. أنا كان همي للتاجرات أو اللي بيبيعوا شيء إنه على أساس المادة. فبلش يوصلني إيميلات من هدول. طبعا أنا ما بدي أكسف حدا، أنا نفسي أساعد الكل، بس لما بلش يوصلني قلت إنه لا يا جماعة، أنا هدفي إني أساعد العالم وهدفي إني أشوف الناس اللي بتشتغل بالبيت، يعني التاجرات، وأحكي عنهم. ففي ناس تقبلوا هذا الإشي، في ناس طبعا ما تقبلوا، بلشوا يحكوا إنه يعني ما عجبهم. نريمان، هل كان في مقابل مادي لدعم هالمشاريع؟ لا، هاي المرة لما أنا قررت أعمل هذا الدعم برمضان وبأزمة كورونا قررت أعمله كله باي فري. وفعلا يعني حتى في أكاونتات أنا بس مجرد إني شفت شغلها على الصور وهيك وعجبني شغلها عملت لهم دعم. أما اللي بيعملوا أكل بالبيوت هن اللي لا، المقابل كان إنه لا لازم أجرب شيء من أكلهم مشان أقدر أحكي عنه. ومو بس هيك، زوجة لنريمان كمان ساعد بإنقاذ مطعم من الإغلاق خلال هالأزمة. زوجي برضو عنده حساب وعنده برضو متابعين ونسبة متابعين منيحة، فبرضو نفس الشيء دعم كتير أكاونتات، من ضمنهم آخر أكاونت اللي هو حساب لمطعم بدبي بسبب جائحة كورونا إجا بده يسكر لأنه يعني أولموست أعلنوا إفلاسهم. فطلع زوجي على الأكاونت تبعه على الستوري وحكى إنه هيك إحنا أوريدي كنا مجربين هذا المطعم وعارفين أكله يعني، فطلع زوجي حكى عن المطعم وحكى إنه لازم ندعمهم ويعني حكى كثير عن المطعم وكيف لازم كلنا نوقف ونكون إيد واحدة ولازم ندعم الناس، حرام إنه يسكر المطعم ومن هالحكي. وفعلا الحمد لله الأكاونت تبعهم كثير تحرك وإجا عليه استجابة بشكل رهيب، وحتى الفيديو تبع زوجي أخدوه بمقابلة وعملوه حطوه برنامج إنه من قد ما حسوا كلامه ملموس ووصل لنسبة كتير كبيرة من الناس. ناريمان قدرت تستغل حب الناس لإلها للخير، وقدرت تساهم بدعم مشاريع محبين وناس ما بتعرفهم، وكمان ما ضرت حدا، بالعكس طلبت من اللي بيعملوا أكل ببيوتهم إنه يبعثوا لها لحتى تجرب وتحكم بنفسها، وبعدين روجت لحساباتهم. يعني فادت الطرفين، فادت الجمهور وفادت أصحاب المشاريع، وكل هذا بدون مقابل. كان همها الوحيد هو الخير. بيقولوا إذا خليت خربت عن جد لسه الدنيا بخير. أصدقائي، شو هي الأعمال الخيرية اللي صارت خلال هالجائحة وعجبتكم؟ شاركونا آرائكم وتجاربكم عبر الواتساب على الرقم 00971-56-85-31-592. كنت عم تسمعوا حلقة من بودكاست كورونا من إعدادي وتقديمي أنا غيداء مراد آغا. كونوا بخير لنكون نحن بخير. شكرا لحسن استماعكم. سلام.